ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا مسكينا ويتيما وأسيرا وأسيرا إنما إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا جزاء ولا شكورا ولا شكورا إنا إنا نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يوما عبوسا قمطريرا يوما عبوسا قمطريرا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم شر ذلك اليوم ولقاهم ولقاهم ولقاهم نضرة وسرورا ولقاهم نضرة وسرورا نضرة وسرورا نضرة وسرورا وجزاهم وجزاهم وجزاهم بما صبروا جنة جنة جنة وحريرا جنة وحريرا متكئين فيها متكئين فيها على الأرائك على الأرائك لا يرون فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا شمسا ودانية عليهم ودانية عليهم ظلالها ظلالها ظلالها ظلالها ظلالها ظلالها وذللت وذللت وذللت قطوفها وذللت قطوفها تذليلا تذليلا تذليلا ويطاف عليهم ويطاف عليهم بآنية من فضة بآنية من فضة بآنية من فضة بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قواريرا من فضة قدروها تقديرا قدروها تقديرا ويسقون فيها ويسقون فيها ويسقون فيها ويسقون فيها كأسا كأسا كأسا كأسا كان مزاجها زنجبيلا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها عينا فيها عينا فيها عينا فيها تسمى سلسبيلا تسمى سلسبيلا ويطوف ويطوف ويطوف ويطوف أحسنتم أعيد مرة أخرى اللوحة الثانية يلا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه على حبه ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا مسكينا ويتيما وأسيرا وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولا شكورا إنا ولا شكورا إنا إنا نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يوما عبوسا قمطريرا يوما عبوسا قمطريرا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا ولقاهم نظرة وسرورا نظرة وسرورا وسرورا وسرورا وسرورا وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قوارير من فضة قدروها تقديرا قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا ويسقون فيها كأسا ويسقون فيها كأسا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوم عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوم عبوسا قمطريرا فوقاهم الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.